نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن كل مسلم يرجو الله أن يدخله الجنة ويزحزحه عن النار، ومن كان مع زمرة المتقين الأبرار فقد ظفر بالفوز المبين والنعيم المقيم. إلا أن لدخول الجنة شروطا، فإنه لن يدخل الجنة ولن ينعم بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولن ينجو من الجحيم وسمومها وزقومها إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الشرط الأول لدخول الجنة هو أن تأتي الله بقلب سليم. فما قتل القاتل ولا زنى الزاني ولا راب المرابي ولا سرق السارق ولا كذب الكاذب وأصر على ذلك، المقصود اللي بيرتكب هاي الذنوب ويصر عليها لا يستغفر ولا يتوب إلا لأنه كان صاحب قلب مريض عليل خبيث أو ميت فاسد مليء بالعجب والكبر والغل والحسد والحقد. فلو حافظ الإنسان على القلب السليم لسامح أخاه ولأوفى بالعهد ولأدى الأمانة ولصان العرض ولحفظ العهد. لذلك إخوان الكرام، إما أن تأتي الله يوم القيامة بقلب سليم مخبت منيب، وإما أن تأتي الله بقلب مريض خبيث أو ميت عياذا بالله. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ وما هي صفات صاحب القلب السليم؟ وكيف نتفقد قلوبنا؟ وكيف نعالجها من الأمراض والآفات؟ والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أولا، ما هو القلب السليم؟ إخواني الكرام، القلب السليم ببساطة هو الذي يجمع بين العمل الخالص لله دون شرك ولا سمعة ولا رياء، ويكون عمله وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيزكي لله ويكفل اليتيم لله ويحسن للناس ابتغاء مرضات الله، ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع، يتبع ولا يبتدع. إذن إخوانا الكرام، الإنسان المسلم صاحب القلب السليم يسلم لما جاء به الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول سمعنا وأطعنا. قلب الإنسان المسلم السليم لا يكون متشككا ولا معترضا ولا متسائلا. فلما تسمع أحل الله البيعة وحرم الربا، ولما تسمع للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تتفذلك ولا تتحذلك ولا تعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. في ناس يعني بتفكر من الذكاء من الفهلة وإنه ينتقد كل شيء. إخواني الكرام، الانتقاد منيح يكون في آراء الخلق في الأمور الأرضية، أما في الأمور الربانية القطعية المتواترة والصريحة فعلم عقلك وسرك وقلبك وروحك أن يكون خاضعا مسلما سليما لله سبحانه وتعالى. ولا يصح إخواننا الكرام أن نتكلم عن القلب السليم ولا نذكر صاحب القلب السليم الذي دعا الله أن يأتي بقلب سليم، وهو إبراهيم عليه السلام. قال علماء إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم ودعا الناس إلى الله بقلب سليم، فلما دعا الناس بقلب سليم طبقت دعوته الآفاق، ودخل الناس إلى الدين من كل حدب وصوب. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن إخوانا الكرام، الرسالة الأولى إنه إحنا كلنا دعاء، الأب داعي والشيخ داعي والمعلم داعي والمكاول بالعمل داعي، كل إنسان فينا داعي إخوانا الكرام. ولكن لما تدعو الناس إلى الدين وإلى التوبة وإلى الاستغفار ادعوها بقلب سليم مشفق رحيم. ما تدعو الناس عشان تظهر أنك أنت أعلم أو أنك أنت أفهم، ما تنظر إلى الناس من فوق والناس أدنى منك، أنت أفضل من الله إخواننا الكرام. فإذا أردت أن تقبل دعوتك فينبغي أن تدعو الناس بقلب سليم مشفق رحيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يقذفوه في النار أيضا جاء ربه بقلب سليم، فلما نزل إليه جبريل عليه السلام فقال له ألك بنا حاجة، والآن هو سيلقى في النار، وهي النار إخوانا الكرام قعد أيام كثيرة يوقدونها حتى كان الناس يجدون ريحها ويسمعون حسيسها من بعد أميال، إلا أن إبراهيم عليه السلام قال لجبريل أما إليك فلا وأما من الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. فلما جاء ربه بقلب سليم قال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كما جاء ربه بقلب سليم. إذن إخوانا الكرام، لماذا من المهم أن نتكلم عن القلب السليم؟ إخوانا الكرام، القلب مهم جدا من الناحية الطبية ومن الناحية الدينية. الكل بيعرف أنه من الناحية الطبية إذا توقف القلب عن النبض فإن الإنسان سيتحول إلى جثة هامدة. والقلب إخوانا الكرام بقول لك الأطباء ينبض في اليوم أكثر من 100,000 نبضة، لذلك من الناحية الطبية مهم جدا، ومن الناحية الدينية أيضا هو مهم جدا إخوانا الكرام. ليه؟ لأنه أول سبب يدخلك الجنة هو القلب المنيب السليم. انتبهوا معي إخوانا الكرام منيح مع الآيات. يقول تعالى في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. شو كان الجواب؟ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. إذن أول سبب يدخلك الجنة وأن تأتي الله بقلب سليم منيب. وأيضا أول سبب قد يدخلك النار هو القلب الفاسد المريض الميت الذي لا يفقه ولا يعقل. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. أول سبب كان لدخول النار لهم قلوب لا يفقهون بها. ومن الأمور المهمة التي تبين أهمية الكلام على القلب وتفقد القلب وتعاهد القلب أن القلب طال الكرام محط نظر القلب، محط نظر الرب. القلب محط نظر الرب سبحانه وتعالى، وهو مكان التقوى. يقول النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، مهما كنت جميلا وغنيا الله سبحانه وتعالى الأمر لا تهمه، وإنما ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن القلب هو محط نظر الرب وعملك الصالح. وأيضا التقوى أخواني الكرام محل القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويقول لهم: التقوى ها هنا، ويؤشر على قلبه: التقوى ها هنا. وأيضا من الأمور المهمة التي تتعلق بالقلب أن المسافات في الدنيا تقطع بالأبدان. بدك تزداد علما بالبدن، بدك تقطع مسافة بالبدن، أما المسافات عند الله فتقطع بالقلوب، تقطع بالقلب السليم. أنت بترتقي درجات عند ربنا سبحانه وتعالى بالجنة بالقلب السليم، بالنية الصالحة، بخشوعك في الصلاة، بالتدبر. هذه الأمور القلبية أنت ترتقي عند الله سبحانه وتعالى. إخواننا الكرام القلب مهم. ليش إخواننا؟ لأن القلب سمي بالقلب لكثرة تقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. تعرف شو خلنا كرام عن هذا الحديث؟ يعني إحنا ممكن منا إنسان فينا، أنا أولكم، ممكن أكون مؤمن وصالح وتقي، بين ليلة وضحى ينقلب الإنسان إلى إنسان ضال فاسق منافق. فأخوانا الكرام عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالأمر خطير أخوانا الكرام، ولا يوجد حي يأمن الفتنة، فجميعنا مخاطبون بهذا الكلام. إذن إحنا أخوانا الكرام غافلين عن أمراض القلوب وعن علاج القلوب. ليش أخوانا؟ اليوم تجد الإنسان إذا مرض ابنه فبيبحث عن كل الأدوية اللي ممكن تعالجه، أو يبحث على كل الأطباء اللي ممكن تداويه، وإذا ما وجد الطبيب هون ممكن يسافر له، ما في عنده مشكلة. ولكن إذا مرض قلبه فإنه لا يكترث إلى ذلك. وإخواننا الكرام مرض القلب أخطر من مرض الإبن. مرض الإبن إذا أنت دورت له على علاج فاقتصار الأمر أن يموت الإنسان، وإذا كان صالح ندخل الجنة. أما إخواننا الكرام مرض القلب، مرض القلب إخواننا الكرام يؤدي إلى الردة، ممكن يؤدي إلى زيادة القتل، ممكن يؤدي إلى زيادة الشذوذ، زيادة السفاح، زيادة المعاصي، زيادة الربا. لذلك إخواننا الكرام لابد الإنسان أن يتفقد قلبه وأن يتعاهده. طيب ما هي صفات الإنسان صاحب القلب؟ وليد أقعد، الله يرضى عليك، أقعد أقول عزيزي. ما هي صفات صاحب القلب السليم؟ إخوانا الكرام أول صفة من صفات صاحب القلب السليم أنه تقي نقي. اسمع إخوانا الكرام كيف الصحابة كانوا حريصين على معرفة من هم أفضل الناس عند الله. ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر به حتى يحبني الله سبحانه وتعالى وحتى يحبني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: أي الناس أفضل؟ مين أفضل الناس؟ مين الناس اللي ربنا بحبهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فأنتوا بتتسألوا شو مخموم القلب؟ مثل ما أنتوا بتتسألوا الصحابة رضي الله عنهم تسألوا، فقالوا: صدوق اللسان نعرفه. فما مخموم القلب؟ صدوق اللسان نعرف الإنسان الصادق. مين هذا مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، جمع لك بهذه العبارة كل الأمور الفاسدة اللي إذا كانت بالقلب تفسد القلب وتفسد المجتمع أيضا. فالتقوى هي مخافة الله سبحانه وتعالى، والنقاء أن يكون قلبك طاهرا نقيا، ما في غل إخواننا، ما في حسد، ما في حقد. يعني أنت لما بتكون عندك تقوى ونقاء أنت تخاف من الله سبحانه وتعالى وتطيع الله سبحانه وتعالى ولا تؤذي خلق الله سبحانه وتعالى. من صفات صاحب القلب السليم أنه يسلم المسلمون من لسانه ويده. مهم جدا إخوانا الكرام، صاحب القلب السليم أنه ما يؤذي المسلمين. والآن إخواننا اللي بتتبعوا عورات الناس واللي بكذبوا في أعراض الناس فليستمعوا جيدا إلى هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. كديش في ناس إخوانا كرام بغتابوا الناس، كديش في مسلمين بغتابوا المسلمين، فلان كذاب وفلان سراف وفلان نصاب وفلان جبان وفلان خاين وفلان فاعلي، هاي كلها غيبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. اوعى تتبع عورات الناس. انسان عصى ربنا سبحانه وتعالى وهو ساتر على نفسه ومعصية بينه وبين ربه، انت ليش تجي تفضحه؟ اللي بيعمل هذه الامور اخواننا الكرام شوفوا شو عقابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. اللي بيتبع عورات الناس ربنا سبحانه وتعالى يتبع عورته ويفضحه في بيته. وابو دجانة رضي الله عنه دخل عليه وهو في سكرات الموت فكان وجهه يتهلل، وجهه مشرق منير، فسألوه الناس: ما سر هذا النور في وجهك وما لوجهك يتهلل؟ فقال أبو دجانة: ما من شيء أوثق عندي من اثنين. يعني في شغلتين وفي صفتين كنت محافظ عليهم. قال: أول شيء كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أول شيء بتكلمش بشيء ما بخصني. الأمر الثاني: وكان قلبي للمسلمين سليما. تتحدثش بما لا يعنيك وخلي قلبك نظيف وسليم ومنيب، تلقى الله سبحانه وتعالى بوجه المتهلل المشرك المنير يوم القيامة. والصفة الثالثة إخوانا الكرام من صفات القلب السليم أنه لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن إخوانا الكرام غافلون عن قضية ذكر الله سبحانه وتعالى، مقصرون بها. جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. شرائع الإسلام كثير جدا، فدلني على عمل أتشبث به. يعني أعطينا عمل مختصر أحافظ عليه وأتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبارة بسيطة مختصرة موجزة، فقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. شوف أخواني الكرام، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نكثر دائما من ذكر الله سبحانه وتعالى، نحافظ إخوان على أذكار الصباح، أذكار المساء، دخول البيت، دعاء خروج من البيت، دعاء دخول المسجد، خروج من المسجد. نحافظ إخوان الكرام على ذلك في بيوتنا، نقعد مع عائلتنا اليوم الجمعة في ساعة مستجابة، نقعد مع عائلتنا يلا ندعي مع بعض. إخوان الكرام نحن نفتقر لهذه الأجواء. وربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا بأن نستفيد من شيء إلا من الذكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الشاطبي: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. يعني إذا بدك قلبك يرتوي ويكون حي ويكون سليم فحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تكن من الذاكرين ولم تصاحب الذاكرين فأن قلبك سيمحل، سيصير جافا قاسيا والعياذ بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. نوجد إخوانا الكرام الأمور التي بها يكون صلاح القلب وعلاجه. إخوانا الكرام، صاحب القلب السليم هو الوحيد الذي يعيش سعيدا مسرورا مطمئنا في الدنيا والآخرة. فحتى تشعر بالخشوع بالصلاة لابد من القلب السليم، حتى تستلذ بالطاعة وتتدبر قراءة القرآن لابد من القلب السليم. كيف نحافظ على القلب السليم وكيف نصلح القلب إذا كانت به آفات؟ الأمر الأول إخواننا الكرام بشكل سريع، التوبة. فالذنب على الذنب من غير توبة فإن القلب سيموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. أخطأت خطأ، القلب أبيض، إذا أخطأت خطأ ها نكتة سوداء. قال: فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكل قلبه. إذا أنت استغفرت وتبت وتراجعت يسكى القلب، يعني يجلى، ينظف، تزال هذه النقطة السوداء. قال: وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه الرام. إذا ظل يزيد معصية على معصية، نقطة سوداء ونقطة سوداء، يتغلف قلبه ويتكون عليه الرام فيصير أسودا. وهذا القلب الأسود شو ربنا عز وجل يقول عنه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صاحب القلب الأسود إخواننا والعياذ بالله اللي عليه الران هذا لا يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة، وأعلى نعيم في الجنة مش إنك تشوف الحور العين، أعلى نعيم في الجنة أنك ترى الله جل جلال الله. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. الأمر الأخير إخواننا الكرام بصلاح القلب هو أن تحافظ على صحبة صالحة. ومن أوثق غرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. يعني من الأمور من الأعمال التي تدل على أنك مؤمن أنك تحب الناس في الله وتبغض الناس الكافرين، تبغض أعمالهم. وعبد الله بن رواحة مرة من المرات أخذ بيد أبي الدرداء وقال له: هيا بنا نؤمن ساعة. وقال له: إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. هيا بنا نؤمن ساعة. كديش إحنا أخوان الكرام بحاجة إلى بيئة صالحة وإلى صديق صالح يقول لك هيا بنا نؤمن ساعة، تعال نحكي عن الجنة ونحكي عن النار ونحكي عن الإيمان. ما بدنا نحكي بالغيبة ولا بالنميمة ولا فلان عمل ولا فلان ترك، بدنا نتكلم إخواننا الكرام عن الجنة، نتفكر بالآخرة، نتفكر بعظمة الله سبحانه وتعالى، نحكي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في لك صاحب مثل هذا عبد الرحمن عبد الله بن رواحة فتمسك به وتشبث به، لأنه هذا إخواننا الكرام الصاحب اليوم هو كالكبريت الأحمر. كيف يعني الكبريت الأحمر؟ هو الذهب الأحمر النادر والثمين. إخواننا الكرام، نحن لأننا نحب أن نحول المعلومات إلى معمولات، إن شاء الله سنعلن عن افتتاح دروس في المسجد كل يوم اثنين. إخواننا الكرام بعد صلاة المغرب سيكون عندنا درس فقه. إخواننا بهذا الدرس نطلب العلم، نعبد ربنا سبحانه وتعالى عن علم، نتعلم الفقه، نتعلم كيف نتوضأ صح، كيف نصلي بشكل صحيح، كيف نستنجي بشكل صحيح، كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى عن علم، وكيف نكون البيئة الصالحة التي تحب في الله والتي تبغض في الله. الأمر الثاني والأخير الذي أريد أن أذكره أنه إخواننا الكرام في عنا بسبعة تسعة سيكون إفطار جماعي عام، وهذا الإفطار إخواننا الكرام غير ممول. لذلك من يحب أن يقدم المال أو من يريد أن يقدم عقيقة أو أي شيء من المساعدة فليتواصل معي أو مع الشيخ منير أو مع الشيخ سعيد أبو أسعد. مشكورين، بارك الله بكم، إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،